السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أغاق الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام وهذا مطلبي أنا. علينا يا خير الأنام. خلق